إذا ذبح الشخص أضحية ثم سأل عن ثمنها فهل يجيب؟ لا أرى حاجة للجواب، يدفع عن نفسه ويقول اشتريتها ونسأل الله القبول، نسأل الله القبول.